إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه فإياك أيها المسلم من دخول سبل الشيطان التي حذرنا الله منها هو عدوك وعدو أبيك آدم هذا الشيطان الذي طرده الله من رحمته وتوعده بالنار خالدا فيها فطلب من رب العزة أن يمهله وأخذ العهد على نفسه أن يعمل على إضلال بني آدم ولما كان الشيطان بهذا الخبث والمكر شرع الله لنا كل طريق للاستعاذة منه ومن شره والوقاية منه ومن مكره وتجنبه ورد كيده في نحره ومن أعظم طرق الشيطان ما قاله الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وكم من المسلمين يقعون اليوم في شرب الخمور التي هي من أعظم وسائل الشيطان لصد المسلم عن طاعة ربه وعبادة الله الواحد الأحد وكذلك أنواع الميسر التي انتشرت بين الناس في بيوعاتهم وشراءاتهم فلا يزالون يقعون فيها ويلعبون مختلف الألعاب التي تقوم على فكرة الميسر وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فهناك مجالس لأعوان الشيطان يزين الشيطان للمسلم أن يقعد فيها فيحذر الله من هذا أشد التحذير وللشيطان سبل كثيرة لكن ما هي الوسائل التي تقي المسلم كيد إبليس وما هي الأعمال التي يقوم بها فيبتعد بها عن شر هذا العدو إن الشريعة قد جاءت بأمور كثيرة فمن ذلك الأذان إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال تحول من موضعه وله براق حتى لا يسمع صوت التأذين فإذا سكت يعني المؤذن رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته حتى لا يسمع صوت المؤذن حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس للمصلي فعليكم عباد الله بالأذان وإقام الصلاة ولا تفعلوا كبعض الضعفاء الذين يستحيون إذا صاروا في بر أو موضع فيه أناس يستحيون من التأذين وهذا شعار الإسلام وأهل الإسلام ومطردة للشيطان ومن ذلك مما شرعه الإسلام لنا قول بسم الله إذا وضع أحدنا ثوبه لأن بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم ومن ذلك أن المرأة المسلم ينبغي أن يخلو بذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه من هذه الأمور المذمومة إلا كان ردفه شيطان فانظر إلى أصحاب السيارات والمسافرين كم يحملون معهم من أشرطة الأشعار والأغاني التي هي من سبل الشيطان يسحبون بها أنفسهم في السفر بدلا من أن يسحبوا أنفسهم بذكر الله فيصحبهم الله في سفرهم وكذلك إذا قمت من النوم يا عبد الله فاستنذر ثلاث مرات فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنذر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشينه. فاعتني بهذا الاستنشاق والاستنثار، ودع عنك ما يفعله الجهال من وضع الماء على طرف الأنف دون سحبه إلى الداخل. وإذا سمعت نهيق حمار أو نباح كلب بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنهن يرون ما لا ترون. وكذلك استعذ بالله عند قراءة القرآن، كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعند الغضب: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. وعند دخول الخلاء قل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هؤلاء ذكران الشياطين وإناثهم، وأنت تستعيذ بالله منهم ومن شرهم قبل دخول الخلاء. وكم من المنكرات يكون في دخول الخلاء. وكذلك فإن مما شرعه الله للمسلم أن يتعوذ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يتلوهما بعد كل صلاة 3 مرات، وقبل النوم 3 مرات، مع السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن. إن مجموع هذه السور ليحصن المسلم أشد تحصين من الشيطان وشره من عين أو سحر أو كيد ونحو ذلك. وهؤلاء ينامون كالجية، لا يذكرون الله قبل النوم، ولا يتعوذون بالله مما أمر الله به نبيه. فقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والعوام متعود إذا حصل لهم شيء أن يلعنوا إبليس وأن يسبوا الشيطان بدلا من أن يذكروا الله عز وجل، وهذا أقل ما فيه أنه يفوت عليهم خيرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، أرشدنا إلى أمر أهم، وقال: لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويكون بقوة صلاته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. أرشدتنا الشريعة إلى قراءة سورة البقرة في البيت، وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، إن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. فكم من قارئ لسورة البقرة في بيته؟ وإذا مررت بسورة فيها سجدة فاسجد يا عبد الله، فإن سجودك إرغام للشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هكذا يتحسر إبليس. وأنت يا أيها الزوج مع زوجته تجنب الشقاق والفراق، تجنب الخصومة إذا كانت ذات دين، فإن هذا من أعظم مداخل إبليس. قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم من الشياطين الصغار إلى القائد إبليس فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي، ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي. فيدنيه منه ويقول: نعم، أنت الذي قمت وعملت، أنت الناجح في عملك. وهؤلاء اليوم المغتاظون من الرجال يطلقون ألفاظ الطلاق مرات عديدة متوالية، يؤزهم الشيطان أزا، لا يفكرون بمستقبل الأولاد، يعميهم الشيطان بالغضب أن يفكروا في مصالح أنفسهم. رصوا الصفوف يا عباد الله، فإن رص الصفوف من وسائل محاربة الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف ولا تذروا فرجات للشيطان، أقيموا صفوفكم وتراصوا، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عفر بيضاء ليست بناصع، كأنها غنم عفر بين أظهركم، فإذا ما حال الذين يتباعدون بينهم وبين جيرانهم في الصف؟ لا يريدون إلزاقا ولا سدا للفرجة. هؤلاء من الذين تشتد وسوسة الشيطان عليهم في صلاتهم. فإذا صليت يا أيها الإمام ويا أيها المنفرد فاجعل سترة أمامك، فإنها مهمة في دفع الوساوس في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يمر الشيطان بينه وبينها، وفي رواية: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا جاءك في الصلاة فوسوس لك وذكرك بموضوعات الدنيا وأدخلك في أوديتها ومتاهاتها وأولجك شعبها، فإن لك من نبيك نصيحة: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. قالها الصحابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزر، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. فإذا كنت تصلي وحدك أو ليس بجانبك أحد فإنك تفعل هذا التفل الوارد في الحديث مع الاستعاذة، وإن كان بجانبك أحد فلم تحب أن تؤذي أحدا فاستعذ بالله من الشيطان أثناء الصلاة، يذهب الله عنك كيده ووسوسته. وما سجدتي السهو بهذه المناسبة إلا ترغيما للشيطان الذي يوسوس للمصلي، فابني على الاستيقان على الأقل إذا شككت ولم تعرف ترجيحا لعدد الركعات التي صليتها، ثم بعد ذلك تسجد سجدتين للسهو ترغم بها أنف الشيطان. ويا أيها المصلي المتشهد القارئ للتحيات، لا تنس رفع الأصبع أثناء التشهد في الصلاة، فإنه أثقل على الشيطان من الحديد. ارفعه وحركه واجمع بين الرفع والتحريك دون عبث ولا سرعة شديدة جدا. ارفعه وحركه واجمع بين الرفع والتحريك، فإنه أثقل على الشيطان من الحديد. فإذا تشاءبت في الصلاة فلا يصدر منك ذلك الصوت الكريه، فإن الشيطان يضحك منك، وإنما غطي فاك ولا تذره يدخل، فإنه يدخل مع التثاؤب ويضحك منك، بل اكتم التثاؤب ما استطعت ورده وأغلق الفم، ولا تذرها مضحكة للشيطان تؤذي عباد الله بصوتك ومنظرك الكريه. وإذا دخلت بيتك فاذكر اسم الله تعالى حين تدخل وحين تطعم، فإنك إذا فعلت ذلك قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهنا. قال لأعوانه: وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده بيد أعرابي وجارية ومعهما يد ثالثة، جاء يسعيان إلى الطعام لم يذكر الله عز وجل، معهما يد ثالثة وهي يد الشيطان. يد الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده إن يده مع يديهما في يده. وانظر إلى حال المتفرمجين المقلدين للكفار في أكلهم، يقطعون اللحم باليمين ويأكلون بالشوكة باليد الشمال، ويأكل الشيطان معهم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، تعودوا عليه حتى إنهم ليفعلونها دون تذكر. والشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر الله عليه. وكذلك فإننا نذكر الله عند كل حالنا طردا للشيطان، ونحرم الشيطان من اللقمة التي تسقط في الأرض فنميط الأذى عنها، نميط الأذى عنها وناكلها ولا ندعها للشيطان. وإذا رأينا الرؤيا انزعجنا منها نتفل عن يساننا ثلاثا ونتعوذ بالله من الشيطان ولا نخبر بها الناس. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإياك أيها المسلم والعجلة، فإن العجلة من الشيطان، فإن العجلة من الشيطان. ولا تمشي بنعل واحدة فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة، ولا تجلس بين الضح والظل فإنه مجلس الشيطان. فإذا وصلتك الشمس فصار بعضك في الظل وبعضك في الشمس، فتحول إما إلى الشمس أو إلى الظل، فإن ذلك مجلس الشيطان. كيف نعرف هذا إلا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا ونبهنا وعلمنا كل شيء، الصغيرة والكبيرة، الخمر والميسر والربا الذي لا يقوم آكله إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من هذه الأشياء الكبيرة وعلى رأسها الشرك بالله، إلى الأشياء الصغيرة جدا كالمشي بالنعل الواحدة وعدم الجلوس بين الضح والظل. فأي دين أعظم من هذا؟ أرشد أتباعه إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. نسأل الله العظيم أن يقينا وإياكم شر الشيطان وشركه، وأن يعيننا على أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله مالك الملك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أشهد أنه عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين. ومن أعظم أتباع الشيطان اليهود والنصارى والمشركون الذين عاشوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. هؤلاء الذين يقتلون إخواننا يوميا، اليهود والنصارى والمشركون يقتلون المسلمين في أرض فلسطين، ويقتلونهم اليوم في البوسنة، ويقتلونهم اليوم في الهند. هؤلاء الكفرة المشركون عباد الشيطان الوثنيون. إن هذه الحادثة التي حدثت مؤخرا من إقدام الهندوس الكفرة الوثنيون عبدة الشيطان والأصنام الذين يعتقدون بالبقرة إلها، ويستعد أحدهم ليحرف قطارا عن مساره من أجل بقرة، عقولهم الوثنية الذين يستحمون في نهرهم المقدس ويحرقون المرأة بعد موت زوجها لأنه لا قيمة لها عند ذلك. هذه التقاليد العفنة التي أورثها الشيطان لأولئكم القوم، والذين قاموا اليوم هؤلاء أذناب الشيطان بتحريك من أوليائهم من اليهود والنصارى بهدم مسجد تاريخي للمسلمين، مسجد البابري في الهند. هؤلاء الذين فعلوا فعلتهم ثم أتبعوها بفعلة أشنع وأقسى، ولكن كثيرا من الناس عنها غافلون، ألا وهي الإقدام على قتل المسلمين الذين احتجوا في الهند على هدم المسجد، على قتل المسلمين بالرصاص، حتى بلغت الإحصائيات المعلنة نحو من 900 شخص حتى الليلة الماضية. وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن بغير حق، وقتل المؤمن أعظم من هدم المسجد، ولكنهم أتبعوا هدم المسجد بقتل نحو من 900 مسلم. هذا ما أعلن، وما خفي كان أعظم. قتل المؤمن أشد من هدم المسجد، ولكنهم قتلوا مؤمنين ومسلمين كثر. وأنت يمكن أن تعرف حجم المأساة في صبيحة ذلك اليوم الذي وصلت فيه الأخبار، لو دخلت إلى البقالات والدكاكين التي يوجد بها عمال مسلمون من الهند لوجدت حجم الكارثة على وجوههم. ونحن غافلون، ونحن نوظف الكفر من الهندوس في الوظائف المختلفة عندنا. يا أصحاب الأعمال، توبوا إلى الله. أما كفاكم أن يقوموا بتقتيل إخوانكم وهدم مساجدكم ونحن أمة واحدة لا فرق بين شرقيها وغربيها، ثم توظفونهم وتعطونهم الرواتب لكي يدفعوا منها إلى منظماتهم المنحرفة هناك لتقوم بتمويل أعمال الاضطهاد ضد المسلمين، وتقوونهم اقتصاديا بهذه الرواتب والتحويلات الهائلة؟ حرام عليكم أن تفعلوا ذلك. كيف وقد نهاكم نبيكم أن تبقوهم في جزيرة العرب؟ فاتق الله يا من تستخدم هندوسيا أو كافرا وقد أعلنوا الحرب على إخوانك ثم أنت توظفهم، فلعنة الله على الظالمين. ثم إن هؤلاء الهندوس قد فرحوا حتى وهم بين أظهرنا، ووزعوا الحلويات وهم بين أظهرنا بعد هدم المسجد، وزعوا الحلويات بيننا، أقصد الذين يعيشون بيننا منهم ويشتغلون عندنا، وزعوا الحلويات فرحا بهدم المسجد، ويكيدون إخوانهم الهندوس: يا من وضعت المسلمين والكفار في سكن واحد، كيف شعور إخوانك؟ وهؤلاء يكيدون لهم ويغيظونهم الآن بعد هدم المسجد. أين رجل الأعمال المسلم والتاجر المسلم والمقاول المسلم وصاحب البيت المسلم وهو يوظف هؤلاء الكفرة؟ نعم، هم تآمروا على أن يجعلوا الوظائف وعمال الاستقدام ومكاتب الاستقدام تدفع بهم إلينا، لكن نحن لنا عقول ولنا وسائل، والمفروض أن نتجه لنصرة دين الله. لقد نوى أمير المؤمنين عمر أن يفتح الهند، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة يقاتلون مع المسيح ابن مريم. عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار. إذن هذا الجيش الذي فتح الهند ووصل إليها أحرزهم الله من الشيطان وأحرزهم الله من النار، بشارة بفتح الهند، وقد تولى البداية في ذلك محمد بن القاسم رحمه الله تعالى. لما استولى الوثنيون على سفينة فيها نساء للمسلمين فاستنجدنا بالمسلمين، فجرد الجيش وفتحت الأطراف، وخاض المسلمون البحر إليهم ودخلوا الديبل وهي مدينة كراتشي اليوم. ثم اكتملت الفتوحات الإسلامية، وأشهر من توغل في بلدان المسلمين في بلاد الهند من المسلمين محمود بن سبكتكين الغزنوي رحمه الله، الذي انطلق من قاعدته غزنة في أفغانستان ليدخل بلاد الهند فاتحا منصورا، مكسرا أصنامهم، هادما لمعابدهم، رافعا راية التوحيد، عاملا بين كل 3 أميال مسجدا رتب له إمام ومؤذن، وارتفعت راية التوحيد في بلاد الهند، وقتل الله من ملوكهم خلقا عظيما، قاتلوا المسلمين بالفيلة ولكن الله نصر عسكر التوحيد. هذا السلطان الذي آثر ما عند الله على أن يعطى من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة مقابل أن يترك صنمه الأعظم، لكنه آثر أن ينادى: يا عبد الله هادم الصنم، عند الله يوم القيامة أحسن من أن يقال يا عبد الله يا آخذ الآلة والذهب والجوهر والفضة مقابل أن تتركها لهم. هؤلاء اليوم يريدون القضاء على تاريخ المسلمين فيهم، حتى لو كان هناك مساجد لا يصلى فيها فهم يريدون هدمها، ولعلهم قد وقتوا ذلك مع هجوم شنيع على عاصمة البصرة سراييفو لتكون المصائب مجتمعة على المسلمين في وقت واحد، وهذا تخطيط ماكر ولا شك. يريدون إيقاع المصائب متعددة في وقت واحد بالمسلمين، فيوقتون هذه الأشياء لمصاب نحن بالإحباط، ونحن مع اعتقادنا ويقيننا أننا أكثر أمة مستهدفة في العالم، نحن الذين نعرف كما اعترف اللورد البريطاني في الهند أيام ما كانت مستعمرة، قال إننا نرى أن عدونا الأكبر هم المسلمون، إن هؤلاء القوم في قلوبهم عداوة لنا شديدة، فلا بد أن نتجه إلى الهندوس. ولذلك في أيام الاستعمار ولوهم المناصب وأعطوهم أشياء كثيرة جدا، حتى آل الحال إلى ما آل إليه الآن، رغم أن الهند كانت قرونا تحكم من المسلمين. إن جمع المصائب على المسلمين وإغراق المسلمين بالأخبار السيئة والهجمات الشرسة التي يراد منها إحباط الروح المعنوية، إنها أيها المسلمون خطة ماكرة، ولكننا نحن على ثقة بأن الله سينصر ديننا. المهم أن ننصر نحن الله حتى ينصرنا الله، فأما إذا لم ننصر الله ولا شريعة الله ولا دين الله فكيف ينصرنا الله؟ ولذلك فإننا نتوجه إلى الله العلي العظيم مالك الملك الجبار، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الأحد الصمد، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر الإسلام والمسلمين وتقمع الكفر والكافرين. اللهم أفشل مخططات الكفار واجعل كيدهم في نحرهم واجعل دائرة تستوي عليهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين واسدد وطأتك عليهم يا قوي إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل بأسهم بينهم وارد اتهامهم في نحورهم ورد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهد فاسقنا إلى الدين وثبت المهتدي منا على السنة والحق المبين. اللهم طهر بيوتنا من المنكرات، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.